عليه وسلم فيشفع للناس في هذا. وإلا ما فيه هناك المالك يوم الدين، مالك يوم الدين، فهو المالك الوحيد المطلق جل وعلا في هذا اليوم، ولا ينفع أحد، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فهذا اليوم العظيم اللي هو يوم الجزاء هذا، هذا الله جل وعلا هو المتصرف والمدبر. فالإنسان إذا كان يعني يشعر بهذا الأمر ويتصور هذا الموقف الكبير، سبب له هذا القرب إلى الله جل وعلا بترك المعاصي وفعل الطاعات. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. ثم قال جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. هاتين الآية، هذه الآية هي التي قيل إنها السر الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا هو الأمر كله، عبادة وتوكل واستعانة بالله، ما يبقى شيء، ما يبقى شيء. لأن العبادة ما تقتصر على نوع واحد من الأفعال، لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صوم، لا، العبادة كل ما أحبه الله وكل ما أحبه الله ورضيه من الأقوال والأفعال والاعتقادات كلها طاعة لله، كلها تعتقد تكون أعمال دنيوية تكون طاعة وعبادة لله تبارك وتعالى. فقال فالمصلي والقاري يقول إياك نعبد، شوف كيف، وأقدم المفعول، قدم المفعول إياك، يعني أصل الكلام نعبدك، لكن لما قال إياك نعبد صار معنى إننا نخصك بالعبادة ولا نعبد أحدا غيرك، يعني نعبدك ولا نعبد، يعني جاءت بالإثبات والنفي، إثبات العبادة لله ونفيها عن ما سواه من الأنبياء والملائكة والأصنام والأفلاك وغير ذلك من كل مخلوق، كله ما يستحق العبادة إلا الله جل وعلا. إياك نعبد، يعني أثبت القاري أثبت العبادة لله وحده ونفاها عما سواه، مثل قوله لا إله إلا الله، هي بحذا وموازنة لقول المقايل لا إله، هذا نفي لجميع الآلهة إلا الله، إثبات الألوهية لله جل وعلا. هذه الآية كذا، إياك نعبد نخصك بالعبادة ولا نعبد أحدا غيرك، إياك نعبد وإياك نستعين، قدم العبادة على الاستعانة، لأن العبادة في أمر الآخرة، في أمور الآخرة خاصة، وأما الاستعانة في تكون بأمور الآخرة وبأمور الدنيا كلها. وإياك نعبد وإياك نستعين يقال فيها ما قيل في إياك نعبد، يعني خص الله جل وعلا بالاستعانة، فلا يستعين الإنسان إلا بالله جل وعلا. إياك نعبد وإياك، يعني يصرح أنه يقول الإنسان ونستعينك، يعني نستعينك ونستعين أحدا غيرك، لكن لا، هذا فيها الاستعانة، إثبات الاستعانة لله وحده ونفيها عما سواه، يعني أنك أيها القاري وأيها المصلي لا تستعين إلا بالله جل وعلا، إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا معناه أن الإنسان يعني أي يستعين بالله جل وعلا على في جميع أمور، يستعين بالله على العبادات والطاعات وعلى أمور الدنيا وعلى كل شيء، يجعل عونه وتوكله على الله جل وعلا. وشوف قوله إياك نعبد وإياك نستعين دليلا على أن الإنسان يفعل شيء، ما هو مثل ما قالت الجبرية أن الإنسان مدبر ولا مش وأنه يعني إيش أنه يعمل بأن ما لله جل وعلا معه عمل، ها؟ لا، هذا فيه إن إن الإنسان يعمل، وأنه هو الذي يتكلم وهو الذي يفعل وهو الذي كذا، وأنه محاسب على هذا، ولكن مع هذا هو يستعين بالله جل وعلا، يستعين بالله. وهناك أمور لا يقدر عليها إلا الله، وهناك أمور يقدر عليها العبد ولكنه لا يستغني عن إعانة الله تبارك وتعالى فيها. إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه الآية قد صنف فيها كثير من أهل العلم، ابن القيم له كتاب اسمه مدارج السالكين، كله في تفسير وبيان مقامات وأحوال إياك نعبد وإياك نستعين. جاء في بعض الأحاديث، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قسمت بين هذه بين عبدي، ولعبدي ما سأل. فأول السورة دعاء، أول السورة ثناء على الله، وأوسطها ثناء واعتراف بعبادة الله وإعانته، وآخرها دعاء. فقوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا كله ثناء على الله، هذا كله ثناء على الله. فأن تحمد الله جل وعلا وتثبت له الربوبية الكاملة لجميع مخلوقاته، وتذكره بأنه صاحب الرحمة الواسعة وصاحب الرحمة للمؤمنين، وأنه أيضا مالك يوم الدين يوم الجزاء، وأن لا أحد يشاركه في هذا الأمر. هذا كله ثناء على الله جل وعلا. ثم بعد هذا تقول إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول يقول أثنى علي عبدي، مدحني عبدي، مجدني عبدي، الله جل وعلا يقول. وفي إياك نعبد وإياك نستعين يقول هذا بين عبدي، بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. الأول كله للعبد وله ما سأل، وهذا مشترك بين الله جل وعلا وبين عبده، ولعبد الله ما سأل. عاد يأتي من بعد ذلك الدعاء، بعد ما الإنسان أثنى على الله ومجد الله وحمد الله وأثنى على الله، قال إياك، وقال إياك نعبد وإياك نستعين، قال اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا يعني دلنا وثبتنا على الصراط المستقيم. الصراط هو الطريق، الصراط هو الطريق اللي يمشي عليها الماشي والراكب وغيره، يسمى صراط. المستقيم لأن الصراط يكون مستقيم ويكون غير مستقيم، يكون فيه عوجاج من هنا إلى هنا، لكن المستقيم هو الذي ما بين نقطة إلى نقطة، ما بين النقطة إلى النقطة، هذا هو المستقيم. أقرب ما بين نقطة إلى نقطة هذا يسمى مستقيم، صراط مستقيم. فالقاري والمصلي يسأل الله تبارك وتعالى فيقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني دلنا وثبتنا على الصراط، على الطريق المستقيم الذي يوصل إلى رضاك، الذي يوصل إلى رضا الله جل وعلا، هذا هو الصراط المستقيم. لأن الطرق كثيرة وفيها عوجاج، لكن أن تسأل الله جل وعلا عليه، ولو كان الإنسان عليه يسأل الله الثبات عليه، ويسأله أيضا المزيد من استقامة هذا الطريق الموصل إلى الله جل وعلا. اهدنا الصراط المستقيم. طيب، من الذي عليك؟ الصراط الذين أنعمت عليهم، صراط طريق الذين أنعمت عليهم يا رب. والذين أنعم الله عليهم هم الذين جاءوا في سورة النساء من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأن تسأل الله تبارك وتعالى الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو الذي مشى عليه ذلك السلف الطيب من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تسأل الله أن يسلك بك هذا السبيل وهذا الطريق الذي سلكه هؤلاء الأخيار من الأنبياء والشهداء والصالحين وغيرهم. اهدنا الصراط المستقيم. وهذا أشرف دعاء وأكرم دعاء، ما فيه دعاء أفضل من هذا الدعاء. الإنسان لو دعا الله بالصحة والعافية، أو دعا الله بالمال أو بالأولاد أو بالجاه أو بطول العمر أو بأي شيء، ما يوازي شيء أبد بالنسبة لصراط يوصلك إلى سعادة الدنيا والآخرة. هذا هو الذي ينتهي بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة. اهدنا الصراط المستقيم هو الذي يوصل إلى هذا. وهذه السعادة، هذه سعادة أبدية، ما هي سعادة سنين وسعادة عمر، لا، هذه سعادة أبدية. إذا انتهى إليها الإنسان ما شقي أبدا، هذه ينتهي إلى الجنة. الجنة هذه فيها ما لا عين رأت وفيها ما لا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها من النعيم المقيم فيها أن الإنسان لا يكبر ولا يهرم ولا يشيب ولا يمرض ولا يعطش ولا يجوع ولا يتعب ولا ينصب ولا يفقد أحبابه ولا يفقد شيئا. نعيم، نعيم مقيم. هذا هو الطريق المستقيم يوصلك إلى هذا المنتهى الكريم. لما دعا المصلي والقاري بالصراط المستقيم وصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، سأل الله أن يصرفه وأن يبعده عن صراط الذين عرفوا الحق وتركوه، وصراط الذين جهلوا الحق ولم يتبعوه. فقال اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، غير صراط المغضوب عليهم. والمغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق وتركوه عمد، عرفوا الحق وتركوه عمدا، هذول هم المغضوب عليهم. ويمثل هذا الطائفة الذين يمثلهم اليهود. اليهود كما قال جل وعلا يعرفونه، يعني يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءه، ومع هذا أنكروه وعادوه وقاتلوه حسدا والعياذ بالله وعدوان وبغي. فاليهود هم الذين عرفوا الحق وتركوه، هذول المغضوب، صاروا المغضوب عليهم، يعني أشد كلا الطائفتين كلها يعني ضالة، لكن أشد ضلال وأشد والعياذ بالله كفر هم اليهود الذين عرفوا الحق وأنكروه وعادوا. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير طريق الضالين. الضالين الذين لم يعرفوا الحق ولم يبحثوا عن حقيقة الحق، بل استمروا على ما هم عليه من الضلال. وهذا يمثلهم النصارى. النصارى يمثلون هؤلاء، فهم يتعبدون على على على طريقتهم على ضلال وعلى جهل، على جهل، بخلاف اليهود الذين يتعبدون على علم ولكنه والعياذ بالله على إنكار وجحود. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الدعاء هو أنفع الدعاء. ولهذا من كرم الله علينا ومن رحمته بنا بهذه الأمة أنه أمرنا أن نكرره في كل ركعة من الصلوات، سواء كانت الصلاة نافلة أو كانت الصلاة فريضة، فهو أمرنا أن نحمده ونثني عليه ثم ندعوه بأن نقول اهدنا الصراط المستقيم، ما قال قل ارزقنا أو قال يعني عافنا أو قال لا، قال اهدنا الصراط. أفضل دعاء وأفضل مطلوب، أفضل مطلوب اهدنا الصراط المستقيم. صراط الطرق كثيرة وكثير منها معوج، ولكن أنت بطريقة الطريق المستقيم، طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قلنا أن فيه آمين تقال في الصلاة، تقال في الصلاة، وأنها ليست من الفاتحة، وإنما هي بمعنى استجب، استجب يا رب اسم فعل بمعنى استجب. وإلى الأسئلة. يقول السائل أين مصير ابن ولد الزنا؟ ولد الزنا هذا ما له ذنب، ولد الزنا ليس له ذنب، الذنب ذنب أبويه، الذنب ذنب أبويه، ما عليه شيء ولا عليه من فعل أبويه شيء، ينسب إلى ومن ناحية النسب فهو ينسب إلى أمه، ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه. أين؟ يقول السائل ذكرتم في الدرس أنه يفصل بين ولا الضالين وآمين، وإذا لم يفعلوا تبطل الصلاة؟ ما فيها شيء، لو ترك الإنسان آمين ما فيها شيء، مستحب، يعني هذا مو شيء واجب أن الإنسان يقول آمين، وإنما هي من مستحبات الصلاة، أن القاري إذا قرأ الفاتحة قال آمين، يعني اللهم استجب. نعم. يقول السائل قال الله تعالى عن نبي الله إدريس عليه السلام ورفعناه مكانا عليا، فهل يزال حيا إلى يوم القيامة؟ وقد قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت، نرجو التوضيح. إدريس عليه السلام قال الله جل وعلا ورفعناه مكانا عليا، قال بعض المفسرين إنه رفع إلى السماء، ولكن هذا الشيء ما ثبت، ومعنى رفعناه مكان عليا يعني رفعنا مقامه ورفعنا شأنه وجعلناه يعني من المرسلين الكرام، هذا أصح شيء. يقول السائل ما تفسير قوله تعالى عن قصة عيسى عليه السلام إني متوفيك ورافعك إلي، فما هو المقصود بالوفاة هنا؟ الله جل وعلا قال لعيسى إني متوفيك إلي ورافع إني متوفيك ورافعك إلي. قال بعض العلماء أن النوم يسمى وفاة، النوم يسمى وفاة، كما قال جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني يتوفاها أيضا، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فقيل إن عيسى عليه السلام لما الله أراد أن يرفعه ألقى عليه النوم، ألقى عليه النوم فرفع وهو نائم، رفع وهو نائم، فحتى بلغ المكان الذي هو فيه. وقيل أني متوفيك يعني بعد نزولك آخر الزمان، هو ينزل آخر الزمان، هذا شيء ثابت ثابت لا شك فيه، وهو من أمارات الساعة الكبار. نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان من أمارات الساعة الكبيرة، ويقتل الدجال ويكسر الصليب ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم محمد. فلا فيه مانع، لأن الواو لا تقتضي الترتيب، الواو إني متوفيك ورافعك، يعني يصح يكون إني رافعك ثم متوفيك، ما في هذا يعني الواو ما قال إني متوفيك ثم رافعك، لا، المتوفيك يحتمل يكون الوفاة هي الأخرى هي الأخيرة، ويحتمل أن تكون هي الأولى. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا؟ هل كان الرطب يتساقط من الجذع أم من النخلة؟ من النخلة. الله سبحانه وتعالى لما أن وضعت مريم ابنها أمرها أنها تهز نخلة يابسة، فأورقت النخلة وأثمرت، ثم هزتها تساقط عليها رطب جنين، يعني طري مجنيين الآن، والماء عندها، فصارت تشرب من هذا الماء وتأكل من هذا الرطب. يقولون إن أفضل ما تعطى يعني النفساء هو التمر، لو كان في شيء أفضل وأنفع من التمر لأنزله على مريم، لأنزله الله على مريم عليه السلام. يقول السائل: فتاة توفيت عن أم وعربة إخوة أشقاء وخم. يقول السائل: فتاة توفيت عن أم وأربع إخوة أشقاء وخمس أخوات شقيقات وعم، وقد تركت إرثا، فكيف يتم تقسيم هذا الإرث؟ من هم اللي تقول إيش كسر الورثة؟ نعم، الورثة أم نعم، وأربع إخوة أشقاء وأربع ذكور أشقاء وأربع إناث. نعم، الأم إذا مات الإنسان عن أمه وأولاده فالأم لها السدس، الأم لها السدس، والباقي بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، هكذا تكسر. وعم ها؟ وعم عم ما له شيء، العم الأولاد يحجبون العم، الأولاد يسقطون العم، فليس له من الميراث شيء. يقول السائل: جئت للحج لأول مرة، وعند زيارتي للمدينة وقفت أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولمحبة الشديد له وأثابني شعور غريب، فقلت: يا رسول الله، اشفي لي مع اعتقادي بتوحيد الله وحده لا شريك له. يا رسول الله اشفي لي. هذا حرام، ما يجوز، هذا لا يسأل إلا الله جل وعلا. الزيارة الشرعية للنبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يقف بأدب واحترام ثم يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام، ويبدأ يثني على الله على النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أهله: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، هكذا. ثم يلتفت إلى القبلة ويدعو الله جل وعلا. أما أنه يطلب من النبي الشفاء، لا والعياذ بالله، هذا خطر وخطر كبير، هذا والعياذ بالله يعني أشرك بتوحيد الربوبية. الشفاء من الله، وإذا مرضت فهو يشفين، ولا يشفي إلا الله جل وعلا، فهذا على خطر، يجب على السائل هذا أنه يتوب ولا يعود إلى مثل هذا. يقول السائل: ما هي علامات عدم قبول الصلاة، وما هي علامات قبولها جزاكم الله خيرا؟ ما هي علامات عدم قبول الصلاة؟ أي نعم، وعدم علامات قبولها. ما في شيء يعني إلا أن الله سبحانه وتعالى إذا وفق الإنسان للطاعة وصار عنده رغبة لطاعة أخرى هذا دليل على القبول كذا، وإذا كان لا إلا يتثاقل ويتكاسل هذا دليل على إيش؟ على عدم القبول. يقول السائل: ما حكم أكل الصدقات التي توزع عند الحرم للعمال القادرين على الكسب؟ جائز. الغالب أن هذه المبرات ما هي زكاة، يعني من أهل الخير يبون أهل العموم المصلين وعموم الحاضرين، ما في شيء أكله. يقول السائل: ما هو إصباغ الوضوء؟ إصباغ الوضوء بمعنى أن الإنسان بالمضمضة يدير الماء في فمه وفي أنفه يستنشق، والوجه واليدين يدلكهم بيد حتى أن الماء يبلغ الجسم، حتى أن الماء لا يروح يعني يزل عن الجسم وهو ما بلغ البشرة. هذا هو الإسباغ. الإسباغ بمعنى الإبلاغ، إبلاغ الماء إلى الجسد، إلى منه يعني إيش فرك الجسم، معناه أن الماء أنه وصل إلى إيش إلى عموم الجسم، وإن ما في شعره مثلا أو شعر يعني إيش منع وصول الماء إلى البشرة. يقول سائل: أي الكتب نزل على نبي الله يوسف عليه السلام؟ يوسف؟ نعم. يوسف عليه السلام نزل عليه التعاليم، وهو يعني يحكم مثل ما قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وهو على صحف إبراهيم وعلى ملة إبراهيم التوحيد، هذه ديانة يوسف عليه السلام. ما نزل عليه كتاب مستقل. يقول السائل: جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة البقرة ثم النساء آل عمران، فهل كان سورة النساء قبل آل عمران؟ لا، هذا دليل على أنه جواز تقديم سورة على سورة، دليل على جواز تقديم سورة على سورة، وإلا فالترتيب الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف إلى آخر. يقول السائل: نرجو من سماحتكم أن يحدثنا عن بعض صفات التابع الجليل أبي قتادة رضي الله عنه. الصحابي أبو قتادة؟ نعم. أبو قتادة رضي الله عنه هذا من أفاضل الصحابة، وهو من الخزرج، هو من قبيلة الخزرج من الأنصار، وهو أحد النقباء الذين حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جمرة العقبة لما بايعوه، وجعله عليه الصلاة والسلام جعل أبا قتادة عريفا وعلى قومه، وهو من الفرسان الشجعان رضي الله عنه منهم. ولهذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما أن في غزوة الحديبية خرج صلى الله عليه وسلم يريد مكة محرم، أبو قتادة لم يحرم وجاء عن طريق الساحل، جاء عن طريق إلى المكة عن طريق الساحل فلم يحرم، حينما أصاب حمارا وحشيا ورماه وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه، لأن أبا قتادة ما قصد بهذا الحمار الوحشي، قصد به النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو قتادة أيضا لم يحرم كما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهو رضي الله عنه تأخرت في وفاته إلى زمن عثمان بن عفان، وما زال رضي الله عنه يعني وهو من رواة الحديث، من رواة الأحاديث، له أحاديث كثيرة في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما من دواوين كتب الإسلام. يقول السائل: ذكرتم في درس الأمس أن لحم الخنزير يجعل من يأكله ديوسا لا يغادر على عرضه. وللأسف أن هناك بجوار الحرم المكي يباع دجاج كنتاكي، وقد أفاد أحد المقربين من هذه الشركة أن خلطة سرية تحتوي على شحم الخنزير، فلماذا لا توجهونه بتحريمه؟ هذا يعني لحم الخنزير نجس محرم، لا يجوز تعاطيه ولا أكله ولا الانتفاع به ولا وضعه في الأدوية ولا في أي شيء، ويجب على كل إنسان مسؤول وكل إنسان مسلم أنه يبتعد عن هذا وينهى عنه إذا كان يعرف هذا علم اليقين. يقول السائل: ما هي الآيات أو السور الذي تنفع في رقى المرضى؟ الآيات التي هي سورة الفاتحة وسورة وآية الكرسي وآخر سورة البقرة: من آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وآخر سورة